أنبو النكاح بعقد الزوجية الصحيحة، يعني أنبو مكنيات لو الرشا مهون مكنيات لإرش لو رسي مهون مكنيات مجمرة مقابات زواج يعني مستك كقبهات يعني هنا تاتشون تورا الرسال لاتشو إيه أندنو. فيرث به الزوج زوجته والزوجة ترث زوجته زوجها بمجرد العقد، عقد نكاح كتتعافى باي قبام باي قنانيو عقد نكاح تتصفو نكاح كتدرجة سقالة سقا باي قنانيو ياندو يورا الرسال إيه أندنو. سلازي أندو يورشا منش من دنو نكاحنو. هنا الثانية النسب، النسب زندنا وهو القرابة من الأصول، أصول ما نتبعتنا الناتنا تشو إن من الأصول كالوالدين والفروع كالأولاد كرنش أفدمو كالجوش أهون السبب مهكلا لأرنا يموتوا السبب مهكلا لأرنا يمور سومنو أباتنا الناتو بلا يالو لجوشو بتاتش يالو نزي هلتنا تشو. والحواشي كالإخوة بقون دمو بك أن بقراء اللو دمو إن أهوتوشنا واندموش سنتونو كنقال لاتش واندموش أصول يمبالو كسو بلا يعلو أباتنا النات. طيب فروع يمبالو كسو بتاتش يعلو يسو لجوش بك أن بقراء اللو دمو واندموشنا أهوتوشو يوانا اللو إن السو بمولو كان اللو دمو أغوثو يواندمو لجن دزي يوانا اللو دزي بلو يكتل هالماتنو إيش إنا هنا ثونو أندو زمدنا أندو نكاح سوستنيا بنيا إللنا هو بنا تكسوان له بنيا إللم العتق عتق إلى له عند سو باريا كان له باريا ونتس أكا وتأو كذبوا هلا باريا وبزو بنزب تتو كموته وراش كان له يا سيدو بالبيتو ينبرو نتس أنا وسرم يورسو ينجري بزو أن نقر مكنياتهم يلمهم بارنتهم بارنقر يلم إشي إن نزي سوستنا تشون قدي عند سو يوم يورس ويم يوم يورس بن نزي سوست مكنياتوش ناتشو شي لبقى ماتشو زواج نكاح بالنا مستمارتنا زندنا أبات النات لجوج واندموج اهتوج يمساسلو سوستنا دمو باريانو السو نزعك وطاو سيدو كذبوا هلا نسأو توبارياو كموته وراش كليلو اندليج اندابات نامن كليلو يا ونسأو او بيتاو السنو ميورسو اشي اهون لما ورس يميكالكلو نقارو چالو اندموش ما ننسو اي ورسن مجم ماريا الرق باريا اي ورسم اي ورسم الرق فلا يرث الرقيق ولا يورث باريا نسأي عن وطاسو اندك انو متاسبو اندموش الزيلاي حقيقة انديت يسولج اندك اي تاسبال اتبالو بل هذا عز الله وعز المؤمنين وعز النبي وعز الإسلام وعز المسلمين يا الله كبرنا يسلام وچون كبر يميا سايدة قرنو مكنياتهم يعني كافروا امان تبالي الامن مالي اشي انجري زنبله ارفكوش بلا وقال له لمن توقال لي تورنت كفتالو كنان تيلان تو تو تلوان لي تو تورنت عند فلقم انت بهايمانوته انيا بهايمانوته عرفن انك ما تلوان لي لا تورنت فلقال لي وقلو بقى تورنت كفتي كزو هلانا اسلامو تشدومو تورنت كفتالو بزيه تقنيو تورنت بزيه تمركو باريا وشبالانو الله سبحانه وتعالى بالقرآن نبياتكم بسنو إن الزيت على توجنا شو إن مر كله باريا لكن دك لكن دكتنم أنت أنت أسرجو يه من دونه وندمج إسلامك بتأم كفتني كرات إندي سمع في أسفل ده بنا بارنة توزن بلا أي متأم بوزو شرط أشلو توندمج سوزن بلا باريا ترجم نبياتكم صلى الله عليه وسلم يعني أرنة سيادر جوزن بلا أرنة سيادر جو بزو نقر وشالو ودت أرنات الناس قبات شو نقر كذابو هلا تألات مجمرة يا الله تألاتنو هو عدو الله ولتنيا يا نبيات شن تألاتنو سوستنيا يسلمنا تألاتنو أراتنيا يسلامون تألاتنو በአራት ነገር የተጠላ ካፊሩ እንደገና አምስተኛና የባሰ የከፋ ጦርነት ከፈተልህና ሊገድልህ መጣ ገደልከው ወይ አስርከው እዚህ ላይ ባሪያ ይባላል ደሞ ይሄን ሆኖ ደሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በእጅ ከገባ በኋላ يعني ነፃ እንድትለው ደሞ ብዙ ይገፋፋሃል نعم والله ብዙ ብዙ ይገፋፋል ነፃ እንድትለው ላኪን ያንተ መብት ነው على كل حال ይሄ ባሪያ ነፃ ሳይወጣ ከሞቴ አይወረስም አይወርስም ገንዘቡ ወደ ቤት المال ነው የሚሄደው لانه مملوك لسيده نعم ከዛ በኋላ ሁለተኛ ورشام كلك كل نجر القتل بغير حق وانت لج عباتن كجدنه وندمون كجدنه مستون كجدنه لجدنه سو اي ورسو القتل بغير حق فلا يرث القاتل المقتول لمثال عبد مصطفى يبالو سو عليه عبدو مصطفى نو سو عبدو نو عبدو عبدو بدون حق انا منتن بيجدلو ان شاء الله مصطفى مالتي مليونير بهون لجو لورسو عايشينو ابد سلازي مجدل يورشان الدل ازاغان ثالثا اختلاف الدين انت مسلم لجه كافر كهونه አይወረስ ማትወርስም አንተ ማትወርሰው እሱም አይወርስህም ለምሳሌ እንዳልኳችሁ አብዱ ሙስጠፋ አብዱ ሙስሊም ነው ልጁ አባቱ ካፍር ነው አሁን አባቱ ሚሊዮነር ነው ይሰው አይወርሰውም አባቱ ደሞ ለልጁም አይወርሰውም فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለዚህ እሱም ገንዘቡም ንጃሳ ነው ስለዚህ አይወራ አርሱም ስንቶኑ 3 አንዱ ባርነት ባሪያ ሁለተኛ አለ ሐቅ ወራሹን የገደለ ሶስተኛ ሃይማኖት የሃይማኖት ልዩነት ካለ እነዚህ 3 የውርሻን ግድብ ናቸው የውርሻን የሚከለክሉ ነገር ናቸው عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم متفق عليه هذا الحديث رواه البخاري ومسلم اي ورى الرسول كافرنا مسلم اباتنا لج بهونم طيب هنا الثانية الزوجة المطلقة طلاقا رجعيا يثبت التوارث بينهما وبين زوجها ما دامت في العدة ما عند سو مستنكت اللك الدواء سوست طهارة ويمسوست ويور أببا سايج أرس كموتة تورسوان لك تورسوان لك فقالنا مستونة لك السوا كموتة جدمو يورساتا مكنياتون بالوانو إذن عند سو مستون كتالك سوست إدا سايج أرس كموتة ويم كموتة يورا الرسال له إشي ليلا الزوجة إن طلقها زوجها طلاقا بائنا فإن كان في حال الصحة فلا توارث وإن كان في حال المرض أو الخوف ولم يتحم بقصد حرمانها فإنها لا ترث إشي مننا الزوجة إذا طلقها زوجها عندك مست بالوا كتألك طلاقا بائنا يمجرش طلاق إشي فإن كان في حال الصحة بهيوتنا بتعناوية لك تألكات فلا توارث يعني الدواء كان لك أمارتنا ويمدمو سوستنيا وطلاق هوني الدواء كان لك ويمدمو سوستنيا وطلاق هوني بهيوتنا بتعناوية نا عقلو منو هونو كتألكات يعني الدواء كتعرست أتورسم الزوجة إذا طلقها زوجها طلاقا بائنا فإن كان في حال الصحة فلا توارث ولتما يورى الرسول مكناتهم بهيوتنا بتقنا ويالنا يتقنقا وإن كان في حال المرض تامو يالي تامو بتام كفن يتاموان وإن دمو موت في يفرانو ولم يتهم بقصد حرمانها يتقنقا دمو اندات تورسقنا عدلم يزيها انت تأساسك اللهم سويو بكا يعني جزء سل درس تلقات سو ما يتمم يلم تامو تلقات قل ان ده تورس بلو بكفات هذا اللم يرجم التورس بلو فإن اتهم بقصد حرمانها ورثته لكن يعني تامو مموتكو ايك ارمنا ይህች ሴት በጣም ያስቸገረችው መውረስ የለባትም ብሎ ከጠለቃት ግን አላህ ስብሐት አላህ ሁወ ቢልሚርሳድ አላህ አይተውምና ትወርሳለች ብለዋል። ልድገመው ወንድሞች፣ ለምሳሌ ሶፊያ የሙስጠፋ ሚስት ነች። ሙስጠፋ ታምዋል፣ ላኪን ምንም አይደለም። ሚስቱ ታኒ ደህና ናቸው ያሉ ግን አበሸቀችውና فتت بل بوغن اني مموتي ايقرمنا اندات ورس بلا ادلم نورمال فيتش فتت الدواء نقه خلاص اتورسو ماشي لكن سويو مصطفى تاموان مموتو ارغط مت مموتو اوقي تلك بشتان يالو اللي موت مهونن ياوقي سيتوا اندات ورس بلو كورس مشش الله سلمي طلاو بموتم تورسوالك بموتم تورسوالك نعم ميراث القاتل يبدل سو من انفرد بقتل مورثه او شارك فيه مباشره او سببا بلا حق لم يرث يبدلوا يالنو لمثال لج اباتون وين وندم وندمون وين بال مستون وين مست بالوان እሱ አይደለም የገደለችው ወይም እሱ አይደለም የገደላት እሱ ግን በዛ በመግደል ውስጥ አለበት ከነጋላችሁ ለምሳሌ ሚስት ባልዋን ትገድላለች ግን እሷ በእጇ አልገደለችውም ሌላ ጓደኞች አምጥታ በሌላ እጅ አርጋ አስገደለችው እዚህ ላይ አንቺ ሚስት አትወርሽ እንላታለን። ጠይብ ነን በደልኩትም አንቺ ነች ዲናሞ እንጂ ያስገደልሽው አንቺ ነሽ። ስለዚህ لو شارك في قتله لا يرث القاتل لا يرث حتى لو شارك في قتله. طيب فالقاتل عمدا لا يرث. يوقع يجدله لجدله ايورثه. والحكمة فيه هي دم يتدرجوا له من بنواله الاستعجال للميراث تلو اندي ورس بلو أباتو لقدلان ومن تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه سبحان الله عندسو أباتي تلو اندي موت بلو كقدلو النابت عامل ورشا كتشكوله الله سبحانه وتعالى اندات سطوت عليه اندات سطوت سانتين اندات سطوت عليه هذا حكم الله نعم إن كان القتل قصاصا او حدا او دفاعا عن النفس ونحو ذلك فلا يمنع الارث نعم يعني بهج كجدلو بهج يعني الله بدنجغو هج كجدلو وام لجد وندمو لجدلو بلو متانا نفسه لمكلاكل سل جدلو تمام دفاعا عن النفس يعني لمثال وندمي زمي تو تو يالكوت لجدلني متى ና ሰፈር ጎራሴ ለመታሲል ራሴን አሳትኩትና እኔ ራሱን ቆረጥኩት خلاص እኔ ገዳይ አይደለሁም ስለ ለገለኝ የመጣና ለመከላከል ሲል ገደልኩት ونحو ذلك እንደዚህ መሳሰሉ ወይም በስህተት ከገደለው ወይም ደሞ ነፍሱን ለመከላከል ወይም በህግ ከገደለው በህግ ማለት ለምሳሌ አንድ ሰው የመንግስት በመንግስት የተወሰነ ሰው የሚገድል ሰው ነው አይደለም እንዴ? ወንድሙ መጣና ወንድሙ ገደለው። ማን ያዘዘው? መንግስቱ ነው ያዘዘው። ወንድሙ ወንጀል አደረገ መጣ። ከዛ ሰውየው ስራው ሰው ነው የሚገድለው ገደለው። እንደዚህ በህግ ከሆነ ምንም አይደለም። طيب لنا المرتد لا يرث احدا ولا يورث اسلام هو اسلامون እስልምናውን የቀየረ ወይም በማንኛውም ምክንያት ግዴታ አይደለም እኔ ሃይማኖት የቀየራለሁ ባይልም ከእስልምና የሚያስወጣ ነገር ካደረገና ዑለማዎቹ የሰውየው ከእስልምና ወጥቷል በዚህ ስራ ከእስልምና ወጥቷል ካሉ አይወርስም فإن مات على ردته فماله لبيت مال المسلمين እና ሃይማ ከሃይማኖቱ ወጥቶ ሰላም ኑሮ አንድ ቀን ብትሆንም አንድ ቀን ከስልምና ወጥቶ ከሞተ ገንዘቡ ወደ መንግስት ባንክ ነው የሚገባው እንጂ አይወርስም አይወረስም አሉ። ተግባባን ወንድሞች? እየጻፋችሁ ነው? ፍቅር እኮ ካልተጻፈ ካልተቀየደ በቃ ወሬ ሆኖ ነው የሚቀረው። እና በጣም ጠቃሚ ስለሆነ እስቲ ኮትኮት አርጋችሁ ጻፉ። ዛሬ በነገራችን ዛሬ አቡ አነስ የለም ሙሽ ቀዳሜ ነው ቀዳሜ አይመጣም። نعم رابع لك من مسيام من امه الله يعني الذي يصفوا سوتش يلوم على كل حال ندي والله راساتهم انتم يعني تمرتي يتكهده نور قم تقمو يالفباتهم نعم ايش انجدي اهون لنا انا غير لا استمراتكم شروط النكاح ولا نكاح وسداتكم استي نكاح لما سر شروط اللوالو بمجمرة شرطو بارو ما مستمتاوك اللباتشو يأندن يو شرطنو انجي بنورث امريكا بزي استيت اللي اندو السولي اقباش سلفن لقى بلا اشيت لانتشنا نكاح التاسرات السومال تاوكا ሶማል ታወቀችም ስለዚህ ሁለቱም መታወቅ አለባቸው ይሄ አንድ ነው። ከዛ በኋላ ተዋወቁ ባልና ሚስት ተዋወቁ لابد رضا الزوجين ሁለቱም መዋደድ አለባቸው። መዋደድ ማለት ፍቅር ማለት ሳይሆን እሺ እፈልጋለሁ እሱ ደግሞ አው እፈልጋታለሁ خلاص የሁለቱም ስምምነትና የሁለቱም እሺ ማለት አለባቸው እንጂ አባቷን ተተሷ ሰጣቀ በቃ እንደ እቃ ቢሸጣት አይሆንም። እሱ ደግሞ ራሱ እንግዲህ የሐጁ ከለም ሰድኮ ቢያነው ትግግረት ሰማላት ሰማነው خلاص يا اخي ንካህ አስረናል የከለልጅ ቢለው አይሆንም ነገር ሁለቱም መውደድ አለባቸው። ሶስተኛ ولي امر መኖር አለበት فلا يجوز نكاح امرأة الا بولي ويشترط ان يكون الولي ذكرا ولي امر ደግሞ ወንድ ልጅ መሆን አለበት እንጂ ሴት ولي امر አትሆንም። حرا نصح هنا سو انجي باريا ولي امر ايهونم بالغا ك15 امر بلايم هنا لبت انجي ك15 بفي بتاچ يالو ولي امر لهنا يتشلم اراتنيا عاقلا مجنون كهونه ابد كهونه ولي امر لهنا يتشلم يعني امستنيا رشيدا رشيد معنات امرو تفكلي هونه انجي عند بلهنا موني هونه ዝም ብሎ ቀን ብትለው ግራ የሚሄደው እና ጥቁርና ነጭ ለይቶ የማያቀመኝ ምን ጅል ሆነው ደግሞ ولي امر ሊሆን አይችልም። ويشترط ان الاتفاق في الدين ደግሞ በዲን አንድ መሆን አለባቸው። ولي امرና ልጅቷ ሁለቱም እስላም መሆን አለባቸው ና ወይም ሁለቱም ክርስቲያን መሆን አለባቸው። ولي السلطان تزويج كافره لا ولي لها عندك كافره ويم كريستيان ويم يهود ويم للا عائله انتو يعني ولي امر كليلات ولي امر كليلات قاديو ويم يبلد يم انتو يا غريو مري اباتونو لدرات يتشلال والولي هو ابو المراه بمجمر درجه ولي ميهونو كسو بلا يلنو أبطوان وهو أحق بتزويجها للا ما نمسو مبت يلنو أبط به وفي يلنو ثم وصيه السو كلل السو أبطو يوكلو سو إني إقلن دي درات فلقالو كالي يبطون يبطوان بوتايزو يمي درات السو لتنيا درجة يزال مارتنو ثم جدها لاب ان اباته وكليله السو يوكلوا سو كليله دمو يا اباته ابات ابات هو يدراتن ثم ابنها كذا تلك سيت كونيتش لج كانت ك15 عامت بلاي لج كانت ليدرات يشلال ثم اخوها يعني الشقيق በአባትና በእናት ወንድሟ ወይም በአባት ብቻ ወንድሟ ወሊ አምር ሊሆን ይችላል። ثم عمها እነዚህ ከለሉ በሙሉ አጎቷ ማለት ያባቷ ወንድም ሊደራት ይችላል። ثم اقرب الاصبان السبن እነዚህ በሙሉ ከለሉ ቅርብ ሆነው ከዛ ቀጥሎ ቅርብ ያለው ሰው ወሊ አምር ሊሆን ይችላል። እነዚህ በሙሉ ከለሉ ግን ሱልጣኑ ወይም ኢማሙ ወይም ቃዲው ወይም መሪው እሱ ሊደራት ይችላል። خلاص እነዚህ ስምንት ናቸው ወሊ አምር የሚባሉ። ሁለተኛ ሸርጣኑ الشهادة يعني مسكرች ሁለት መሆን አለባቸው። فلا تصح الا بشهادين بشاهدين عدلين شاهدين ሁለት مسكر ግን በንጽህና የታወቁት በጽድቅ ያሉ በኢማናቸው በስራቸው በሰላታቸው በእንትናቸው በእምነታቸው የታወቁ ሁለት ምስክር መሆን አለባቸው። ደሞ ዘከረይኒ ሙከለፈይኒ ወንዶች ሁለት ወንዶች ሆኖ ደሞ يعني ከ15 አመት በላይ የሆኑ መሆን አለባቸው። طيب አምስተኛው شرط من الهلال خلو الزوجين من الموانع ባልና ሚስት የሚጋቡ ለመጋባት يعني የሚከለክላቸው ነገር መኖር የለበትም። እንዴት መሰለ مثلا لا يكون بهما او باحدهما ما يمنع التزويج من نسب يتكون جاغباتم ويم عندغا طوت يتطبو وتت يتططو اغباتم يهتو لج የናቱ ሚስት የምናምን የናቱ የሚስቱ እናት ምናምን እንደዚህ መሳሰሉ ያኒ ቅርብ የሆነውና ሊያገባት የማይችል ከሆነ ሊያገባት አይችልም። አው سبب كرضاع واختلاف دين ونحوهما እንደዚህ መሳሰሉ ካሉ ሊጋቡ አይችሉም። طيب لنا اذا عدل الاقرب من الاولياء لمثال اباتوا ولي امروا نو انبياله لمن بلنوال እኔ ልታገባት አልፈልግም። አረ ለምን ነው የተፈጠረችው? እንግዲህ ልጅቷ እኮ የተፈጠረችው አግብታ እንድትወልድና እናት ልትሆን ነው እንጂ አንተ ይዛሃት ምንድነው? ካርቶን ነች ወላ ማሽን ነች የምትይዛት? ተው እንለዋለን። ላ አታገባም ካለ የሱን ውላይነት ዝባላ ውስጥ እናስገባዋለን። ያኒ ቆሻሻ የሚጣልበት ቦታ አባቷ እዛ እንጥለውና ከዛ ቀጥሎ ያለው ወሊ አምር ይሆናል። እንደፈለጋ አይደለም ያ ባሪያ አይደለች መስለን። አው لم يكن اهلا وين دمو يا ولي امر بلن يتقسنو لولي امر ان لمهون بقو አይደለም بقو ያልሆነበት ደሞ አሁን የገለጽነው ነው። ህፃን ይሆናል መጅኑን ይሆናል ወይም ካፍር ይሆናል ወይም እንደዚህ ከሆነ የሱን ውላያ ናስጠጋና ከዛ ቀጥሎ ያደለው ወሊ ይሆናል። አው غابا ولم يتمكن مراجعته الا بشق بمشقه وان دمو يلم سويو الله بهوته الله لكن عند عامت بنفلق بغازيطا بنوطا بتلفزيون بنوطا بقى يلم حتى نو طيب لجيتوا من تهون خلاص كذا بحالا يالو انتن ولي امر يكونال معناتنو تمام. طيب النكاح بدون ولي فاسد نكاح ولي امر يلهو فاسد نو يجب فسخه كهونس ولي امر يما يغبا سو هو زمبلو زمت تبلو نكاحو كسره يبتنال مقرارب يلباچون بالنا مست يبتنال يفتال يعني النافرسو الله የትም እናፈርሰው ቀድቤት ነህልና ይቺ ልጅ ያገባችሁ ወሊ አምር አይደለም ዝም ብሎ አንድ ሰው ነው ይዳራት خلاص ወሊ አምሩ ይበትነዋል። አው الطلاق من الزوج وان وطئها بنكاح فاسد فلها مهر مثلها. طيب على ولي امر ነው ያገባት ሰውየው على ولي امر አገባ يعني نكاحه فرس ነው አይደለ ከዛ ተገናኙ ግንኙነት አደረጉ ወር ሁለት ወር ሶስት ወር ምናምን እንደዚህ ያን አንድ ጊዜ ቢሆንም የስጋኙት ካደረጉ መህሯ ይከፍላትና ከዛ በኋላ ንካሁ ይፈርሳል። ልብ በሉ ካልተገናኙ ግን ካልተገናኙ መህሩ አይከፍላትም። የስጋግነት ካደረጉ ግን በመሰረቱ ንካሁ ፍርስ ስለሆነ እና ፍርስዋለን ግን መህር ይከፍላታል። ለምን መህር ይከፍላታል ወንድሞች? ምክንያቱም ሌላ ጊዜ እንዳስተማርኳችሁ ንካህ እና መህሩ እኮ هو مقابل الفرج ብልትዋ የብልትዋን ክብር ነው መህሩ። ስለዚህ ካልቀረባት መህር አይከፍላትም። ንካህ አድርጎ ግንኙነት ካደረገ ግን መህሩዋ ይከፍላታል። وإن وطئها بنكاح فاسد فلها مهر مثلها بما استحل من فرجها فرجوان سلدفر وإن فرجوان سلنكا نكاح سلانتن ودنيا سلادرق لسوء مكفر اللبت مهرو. لأن الكفاءة المعتبرة بين الزوجين هي في الدين والحرية. إن أهون يمقابو ستوانا وندو የሚያገናኛቸው ነገር መኖር አለበት። እሱ ምንድነው መሰላችሁ? አልከፋአ ከፋአ ማለት ቡቅነት ማለት ነው። ለሱ ትበቃለች ወይ እሱ ስለሱ አይበቃል ወይ ተብሎ መታየት አለበት። ለምሳሌ ባሪያ ሆና እሱ ነፃ ሁር ከሆነ ወይም እሱ ባሪያ ሆነ እሱ ሁር ከሆነ فإذا زوج الولي عفيفة بفاجر ለምሳሌ ሷ ንጽህት ነች ድንግል ነች እስካሁን ድረስ ወንድ የሚባል አልነካተም ቨርጅን ነች አይደለም እሱ ግን ፋጅር ነው ስንት ጓደኛ አለው ስንት ዝሙት አደረገ ስንት ተበላሽቷል እና ንዝህ ስማም ሁለቱም الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات والخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات مطفو لمطفو ነው ስለዚህ እነዚህ እንትኑ አባት መጥቶ እንዴት መሰለቹ ንጽህት ልጅ ላንድ ፋጅር ሰከራምና ዝሙት የሚያረጉ ከዳረ እዚ ላይ ቃዲው አስተያይታለው ሊለያቸው ይችላል። ምክንያቱም ከፋ አይሉም ከፋ ታቀላቹ ሁለቱም ባንድ ስታንዳርድ አይደሉም። አው ሁረቱን ቢአብድን ወይም ሷ ባሪያ አይደለችም እሱ ግን ባሪያ ነው። نعم فالنكاح صحيح وللمرأة الخيار እንደዚህ ከሆነ የሷ ምርጫ አይታያል ማለት ነው። አንቺ ሴት ሰውዬው ባሪያ ነው አንቺ ግን ነጻ ነሽ ሑራ ነሽ ትፈልጊራለሽ ወይ ፈልጋለሁ ካለሽ خلاص ንካሁ ይቀጥላል ማለት ነው። نعم او كمان الفلقون ካለሽ ንካሁ ይበተናል። እንግዲህ ያኒ እሷ መብት አላት እሱም መብት አለው እዚ። እሺ ይሄን ካልኩ በኋላ በጣም የሚያስገርም ጥያቄ ጠይቃለሁ። አሁን እሱ ጥያቄው ከኔ አይደለም ሰው ነው የጠየቀኝ ከዑለማዎች ሆነን ስናየው መልሱ እንሰማለን። አሁን እንግዲህ ፍቅር ለብዙ ጊዜ ከተጓዝን አያዝምና ለአምስት ደቂቃ ማይክ ለእናንተ ልሰጣችሁ ነኝ። አሁን ያልኩት አሳጥሩልኝ እንግዲህ የምትከታተሉ ከሆነ ማለት ነው። ከዛሬ በኋላ እንደዚህ ነው ማረገው ወንድሞች። እኔ ዝም ብዬ ሁለት ሰዓት ተናግሬ ከዛ በኋላ ኮሜንት ስጡ አላችሁ አንዳንድ ጊዜ በተፍሲር ማፍምሽክላ ላኪን በፊቀህ ግን ላ በፊቀህ ፍቀህ በጣም እንትን ነው ምሰሶችና ደንቦችና ህጎች ስለሆኑ 15 ደቂቃ ካስተማርኩ ምንድነው ያልኩት ስትድገሙልኝ ላችኋለሁ። اذا ማይክ ለናንተ እስካሁን ድረስ ያስተማርኩት ኮትኮት አርጋችሁ አሰሙኝ አለበለዚያ እናንተ እኔን ታያላችሁ እኔም እናንተ እያየሁት እስከ ፈጅር ንቆያለን። ማሪኩም አልተውም ወላ ኡስታዝ ቢመጣ ወላ ምን ቢመጣ እየተያየን ቁጭ ብለን በቃ እንቆማለን ደርሷን እንቀጥም። እሺ ያላስቲ አሁን ቢስሚላህ ወሉና ማይኩ ሰዶት ምንድነው ያልኩት አሁን ምን ያስተማርኩት ማይክ ፍሪ ለምን ሸክ መጣ አለ። ሲመጣ ግን ዘግይቶ መጣ። እኔና ባሌ እዛ ኦፊስ ታዲያ በአውሮፓ ነው እዛ ኦፊስ ሆነን እየጠበቅን ዘግይቶ መጣ ሰውየው ያ ቃዲው ማለት ነው። عن الموعد ولم يبقى لصلاة العصر الا وقت يسير አሁን እሱ ሲመጣ ሶላተል አስር ኢቃማ ሊያደርግ ትንሽ ነው የቀረውና በዚህ ልባችን በሰላት አልዓስር ነው ያለው በዚህ ደግሞ ንካህ ሊታሰርልን ነው فطلب من زوجي ومني ان نمضي على العقد الذي كان قد اعده مسبقا سبحان الله متانا قاضي تقمطن فرموا علي فرموا نكاحو سنسر نفرمال اندي نكاحو تزغايتو قويه نكاحو بفيت سلانغرنو سماچين ستنو اي دي كارد ستنو ينيا የፓስፖርት ነምበር የምን ነምበር ሁሉ ከሱ ጋር ስላለ ኒካሁ ጽፎ የሱ ፈርማ ፈርሞ ያኒ ማህተም አድርጎ የኛ ፈርማ ብቻ ጋፕ አድርጎ ቆየና ወዲያውን ሲመጣ ፈርሙ አለን ለኔና ለሱ አለ قد اعده مسبقا يعني كحو تزغايتو ቆየ طيب بعد ما سلمناه من بطاقات هويتنا فامضى كلانا دون ان يتم الايجاب والقبول قبلتها نكح منامن ينكح قالات سنملالس وينسنسسات زين بلا فرمن عليه والقبول شفويا بما اننا نعم بما اننا كنا في غايه من الخجل قاديون اندان نطيقنا اندان نكراكرو بتام افرت تسمننا فرموا لن فرمن عليه دمو كان في العجله لصلاه العصر زي دمو اقامه سلم يادرك صلاته ወደ ሰላት ለመሄድ ቸኩለናል እሱ መጠየቅ አፍረናል ስለዚህ ፈርሙ ስላልን ፈረምን አለ طيب ولم يخطر ببالنا ان نتاكد من جواز ذلك ወንድሞችና እህቶች ቃል በቃል ተከታተሉኝና እንድትከራከሩ ነው የምፈልጋችሁ አሁን ስለኒካሁ አሁን ፈረምንና ሄደን ሰላት ሰግደን መጣን ኒካሁ ተሰረ ማለት ነው مع العلم انه قد حضر العقد اخي ያው አባት ሆኖ የዳረኝ ወይ ወልይ አምር ሆኖ የዳረኝ ወንድሜ ነው አለች እሺ ምን ተቀበለናል አለዚ ሁ ወልይ አምሪ وشهد بنفسه الصراسو ደሞ አንድ ምስክር ሆነ ወንድሜ እንደ ወልይና እንደ አንድ ምስክር ተቆጠረ አለ وشهد معه احد اقارب ሌላ ደሞ መጣ እንደ ሁለተኛ ምስክር ሆኖ እንግዲህ ሁለት ምስክር ነው የሚያስፈልገው አይደለም እና ወንድሜ አንድ ምስክር ይዞ መጣና ሁለተኛው ምስክር እኔ ራሴ ነው አለ ይላል كذلك لم يعلن العاقد عن مقدار المهر ሶስተኛ ጥፋት ደግሞ መህሬ አልጠቀሰም እዛ ዝም ብሎ ሳይነግረን ولكنه مسجل في العقد دينار واحد عند باوند وين عند يورو وين عند دولار ብሎ እዛ عقد ጽፎ ቆየ ከደጋላችሁ مهروا 1 دولار بلا صفو قرصو نو يقويو ازا وهو ما حدده القانون مكنياتهم حقو اندزي نو ميلو اسلاموچو يتسمامو بيت ازا اند حق يسفرو 1 دولار نو ميلو عليه اما ما كنت طلبته من مهر قبل ذلك فامور معنويه فقط المهم بزي تصافه معناته نو وانتهى كل شيء وتم البناء اهون هم نجر تشرسه ባልና ሚስት ሆነን ሄደን ሆቴላችን ገባን ተገናኘን هذه الايام تملكتني وساوس لكن ነገሩ ሳይው ከተገናኘን በኋላ ከሶስት አራት ቀን በጣም ወስወሳና ያኒ ችግር አገኘሁ ሁሉ ጊዜ ንካህ ትክክል ነው አይደለም ያልኩ መረበሽ ብቻ ሆንኩ ትላለች هل العقد صحيح او لم لو لو نعم صحيح هذا لم هو صحيح نو مكناتهم دون ان ننطق ثقه الاجابه قادي زوجتك اختي بلا لا لو لا انتو لو باليه دمو قبلتها زواج منامن على لم زين بلا انتو فرموا لهم فرمن نغرو بمن تصفو قيزا وسماع الشهيد والقبول وسماع الشاهدين هناك مسكروا يقربون اندزي حلالو يعني نكاح سيستاسر السموم وهل يجوز لولي امر ان يكون هو شاهد سوسنيا دمو ولي امر هنا وندمي اند مسكرم ليسرا يتشلا تلاليش اشي سالنا بعد ما نثق فيهم ለሳ ጥያቄ ወተጨረሰም ይሄን ነገር በጣም ሲረብሽኝ ሲረብሽኝ ሌላ ቦታ ሄደ አንድ ዓለም ይሄ ነገር እንዴት ነው ብዬ ስጠይቃቸው باغراچን ማለት ነው فقالوا ان العقد صحيح ما دام الجميع متراضيين فالنيه هي الاساس نيه سلاهر يمسراو بنياچو ነገሩ ተስተካክሏል እና አንተ ባል እንድታገባት ንያ አለ እሷም እንድታገባህ ንያ ንያ ባይኖራችሁ ደሎ አትመጡም ነበር ስለዚህ ንካሁ ትክክል ነው አለን ትላለች وانه يجوز لولي الامر ان يكون شاهدا ولي امر ደሞ እንደምስክር ሆኖ ሊሰራ ይችላል አሉን مع العلم ان ائمتنا يتبعون المذهب المالكي ማወቅ አለባችሁ ደሞ እንደዚህ ያሉን የመذهب مالك የሚከተሉ ዑለማዎች ናቸው ትላለች رغم ذلك يهن هل هنا بن لا تزال الوساوس تتلاعب بي بن ጭንቅላጤ አላረፈም የምናደርገው ግኝት ዚና ነው ንካሁ ትክክል ነው አይደለም በቀረ ተረበሽኩ ትላለች تمام انني في علاقه محرمه نا ግኝታችን حرام እንዳይሆን በጣም ፈራለሁ ትላለች ارجو ان تريحوني ባካቹ አሳርፉኝ ልቤን በቃ እንዲለሰልስ አድርጉልኝ በቃ ተረበሽኩ ብላ ጠይቃለች ጥያቄው ያልገባው ወንድሞች ጥያቄው ያልገባው እሺ እስቲ የሼኹ መልስ መጀመሪያ ሼኹ የተጠየቀው የሱን መልስ ነው يقول الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ملسو يا شيخ فقد اشتمل السؤال على امرين اساسيين اليوم الشيخ ياسطرو نو يالغباچو كاناچو يا شيخ طياقه تملسو تملكتو طياقه شالات طياقش ሁለት ነገር የያዘ ነው አለ ሁለት ነው الاول عنده قولك ان العاقد قد حضر متاخرا وطلب منك ومن زوجك ان تمضي على وثيقه العقد يا عقد عقد يميادرغو شيخو زغيتو سلامتا عقدنا كونتراتو بمولو ازغايتو قويتو يعني فرمو علاچو التي كان قد اعدها مسبقا مما يفيد ان صيغه العقد لم تكن منفوضه الزيلا انغدي فرمو سلالاچو ስለነሱ እናንተ ተዘወጅቱها قبلتها የሚባል ቃል አልሰማችሁም وانما اكتفيتم فيها بالكتابه تصفو ስለቆየ ፈረማችሁ ተዛ ይህ አንድ ነው አለ ጥያቄው ይሄን አንድ ነገር ይዛል ሁለተኛ አለ قولك انه قد حضر العقد اخوك الذي هو ولي امرك يعني وندمش አባት ሆኖ ዳረሽ وشهد بنفسه الصوره سدمو እንደምስክር ሆነ وشهد معه احد اقارب ولتن يمسكر دمو عند زمد نواله طيب مما يدل على ان شاهدي العقد كان الولي احدهما ان مسكري هونه راس ولي نو ولي امر مسكر هونه ولي امر هونه وهذان الامران هنا تكسكواچو ولت يفيد كل منهما فساد النكاح نكاحو كما جمر او كما چرشاو فرس نو ምክንያቱም ሁለት ትላልቅ ነገር ስተት አለ አንድ ስተት ተዘወጅቱها قبلتها ዘወጅቱك የሚለው አልተባለም ሁለተኛ ሁለት ሻህድ መቅረብ ያለባቸው አንድ ሻህድ ብቻ ቀረበ وهذان الامران انذ ሁለቱም ንካሁ ያፈርሳሉ ንካሁ ፍርስረው አለ ذلك ان الاجاب والقبول መልሱን ተሰጥቷል ንካሁ ፍርስ መሆኑን ተናግሯል ሼኹ ምክንያቱም በመጀመሪያ ደረጃ ሻሂዱ ወሊ አምር መሆን የለበትም ሻሂዱ ወሊ አምር ብቻ ነው መሆኑ እንጂ እንደ ሻሂዱ ነው ሊቀርብ አይችልም ሁለተኛ ደግሞ ዘወጅቱك قبلتها የሚባል ቃላት አልተሰማም ተጽፎ ቆየ ፈረሙ አይሆንም ይሄ ነገር ስለዚህ ንካሁ ፍርስ ነው አለ اوكي طيب نكاح فرس كهونه بمالكي هم بشافعي هم بهل مذهب ينكح فرس فرس نو ولا تكفي الاشاره ولا الكتابه الا لضروره الخرس بصحف يم هونه قالوا قالوا اندا درجوا هم صفو يعني عقد نكاح صفو قينا بقفروا علىچو ይጨርሶ አይሆንም የሚሆን መቼ ነው አሉ። የሚያገባት የማይሰማ ጆሮው ዝግ ከሆነ በጽሁፍ ይሆናል። አለበለዚያ ለሚሰማ ባልና ሚስት ግን ግዴታ ቃሉ መባል አለበት። فسيقة النكاح لابد أن تكون ملفوظة يعني بملاسنا بعف متكسا لابد انتنو ستجها اللو تكبيا له تملو ولا تكفي فيها الكتاب إلا للأخراس فرص جروا إما يسماكم وننجي. كما أن النكاح لا يصح بدون شهادة عادلين ولت مسكر كاللو دمو نكاح فرسنو ولي أمر كاللو نكاح فرسنو ኒካሁ በቃል ካልተባለ ኒካሁ ፍርስ ነው። በሁሉም እንግዲህ ያንቺ ኒካህ ፍርስ ነው አላት። وقال الباجلي في الانتفاء في الانتقال قال ابن القاسم ان دخل ولم يشهد الا شاهدا واحدا عند مسكر ارغو كاغبات بولي امر منام ሁሉ ተስተካከለ ግን عند مسكر ብቻ ነበር كاغبات ኒካሁ ፍርስ ነው تمام من ያደርጋል ኒካሁ ይፈርስና ሶስት ጣራ አስከሚመጣ ይለያያሉ። ከዛ በኋላ እንደገና ያገባታል። ከነጋላችሁ በጣም አደገኛ ነገር እኮ ነው። ምን አለ اندخل ولم يشهد يعني በዚህ አንተ አግብቶ የስጋግነት ካደረጉ ከተገናኙ لابد فسخ النكاح ኒካሁ መፍረስ አለበት። በቃድ ቤት ሄደው ኒካሁ ያፈርሱታል። አፍርሰው አጅነብ ሆነው አላሁን ሁለቱም ሶስት ጣራስ ከመይመጣት ድረስ ይለያዩና ከዛ በአዲስ ንካህና በአዲስ ማህር ያገባታል። طيب وجاء في المغني مونه مبالو كتاب ده مونلال الفصل الثاني ان النكاح لا ينعقد الا بشهيدين تلقو تشجر بذي نكاح له ሁለት مسكر على مقرباتቸው ነው አንድ مسكر بقي አይደለም። وبناء على ما ذكر نقول ان النكاح المذكور في السؤال لم يستكمل اركانه فالواجب اذا فسخه. يعني نكاح فرس السنه هنا نكاح فرسه ثم بعد الاستبراء بهدوانا يمندل بهما صنوا ارغزا على رغزتهم لما سوق ثلاث طهار اسكمتا يلياينا كذا هنا يغباتان الى هذا هو الصحيح لا في المذهب المالكي ولا الشافعي ولا اي كلام ዑለማዎች ያሉት ይህ ነገር ነው ብለው ይህን ጥያቄ ተጠይቆ ይህን መለሰ። ጭምጭመቀው እስካሁን የጨመቀው ምንድነው? አሁን አንድ ሸሃድ ስለሆነ ሁለተኛ ኒካሁ በቃል ስላልተባለ ፍርስ ነው ተብለዋል። طيب አሁን እዚህ ላይ አሉ በዚህ ፍርስ ሆነው ኒካህ ተገናኝተው ልጅ ከተወለደ ልጁ ያባቱ ነው ወደ ሌላ አባት ሊሄድ አይችልም። ምክንያቱም በስህተት የተደረገ ወይም ደግሞ ኒካሁ ፍርስ ይያለ ስለተገናኙ ይህ ነገር ልጆቹ ያባቱ ይሆናል። ላኪን ኒካሁ ግን መታደስ አለበት። ተግባባን? እሺ ይሄን ጥያቄ ለና ዓለም ተጠይቀዋል። ተመልከቱ አሁን ያለሙ ሰምተናል ኒካሁ ፍርስ ነው ብለዋል። ለና ዓለም ተጠይቀዋል من عليه الزواج بشاهد واحد ان يا جبهوت بعند شاهد نو ولا شاهد النبرو. عندما يتزوج الانسان زواجا شرعيا اسلاميا لكن بحضور شاهد واحد فقط هل يصح النكاح؟ نكاحه كل نو نفس السؤال كله لكن ليلى عالم يتطيقوا ايه عالم بنو ملسه الزواج لا يكون شرعا شرعيا الا اذا توفرت اركانه وشروطه وانتفت موانع. فما دام ان عقد الزواج لم يحضره الا شاهد واحد فانه انصحك خروجا من الخلاف العلماء ان تعيد عقد هذا النكاح بحضور شهيدين. يعني من الان يعني يا علماء خلاف سنان ليلا مجمر علم ፍርስ ነው አለ ቁርጥ አደረገው ነገሩ። ይሄ ምን አለ የዑለማዎቹ ኺላፍ ስላለ እኔም መክረህ ወይም መክረሽ ንካሁ ማሳደስ አለባችሁ። علمًا ان عقد النكاح ان كان قد حضره ولي الامر ولي المرأة والزوج وشاهد واحد مع الذي يتولى إجراءات عقد النكاح فإن هذا العقد يعتبر قد حضره شاهدان. سبحان الله إذا ما يعلم تمركتنا أنت أهم عقد سيتساس أهو من نبر يا شيخ قادي عقد مصف أنت باليو ولي أمر أنت مسكر سنتون وندمر أرى يا قادي أنت دفتريزو مصف ولتنياو ولي أمر وندموا مارتوه مباتوا ሶስተኛው ባልየው ነው አራተኛ አንድ ምስክር አለ እንግዲህ አንድ ምስክር ያለበት جميع العلماء فرس ነው አሉ ይሸክ ምን ይላል سبحان الله አዲስ ነገር ነው ይደሙ ያ የሚጽፈው ቃዲው እኮ እንደ ምስክር ይቆጠራል ስለዚህ ሁለት ምስክር ሆኑ ይላል ገብታችኋል ሁለት سبحان الله يعني አቅላቸው እኮ ሌላ ነገር ነው ምክንያቱም የሚጽፈው ያለው ቃዲው እየመሰከረ አይደለም እንዴ? አው እሱ ምስክር ነው አንድ ሻሂድም ሻሂድ ነው ሁለት ሻሂድ ሆነዋል ከዛ ወሊ አምራነ ባልየዋነ ንካሁ ልክ ነው ግን ከዑለማ ኺላፍን ብትወጣ አሳድሰው ይላል لأن العاقد يعتبر شاهدا عقد يمصفه شيخ عند شاهد عند مسكر يقطران أما إذا لم يحضره إلا ثلاثة يعني ثلاث ሰዎች ከሆኑ ግን عقد مصف كليل لكن عند مسكر سنة قدامة فرسي هنا على ليه هشي ليلة علم تتطيقه نفس السؤال ليلة تملك علم دمو تتطيقه من عليه السؤال تياكو من الان أعيش في روسيا بروسيا نو من روت الالج او يلان وتزوجت من فتاة اهون واندنو متأيقو بروسيا اقر انوران لهن عندت اقبه عليه وتزوجت من فتاة روسية نعم هناك عند روسياويت أقبه إلان وذهبت لمسجد هناك ليعقد لي عقد قران وده مسجد هيدن عقد نكاح للنصف عليه على سنة الله ورسوله ولفت نظري لكن جزي بيساي وجود شاهد واحد مسكر عند بتشانو يعلو فقط عند بتشا وشيخ المسجد يا عقد المصفر المصورمو يا مسجد إمامنو الذي عقد القران ولم أركز أنا ذاك على هذا الأمر أن مسكر بتشام هونون إني ألا استوالكم الزاقزي من النقر أتكري عليهم وأيضا لم أخذ العقد لعدم حاجتي دمو عقدو تصوفو من أمن تفرارمو سيابكا نكحر بن سنوتا يتسعفو عقد يتفرر من بت الوسد كتم عليه كذا اگر سلوس على عقد نكاح ورقه هيدكو الان عدت لبلدي اهون ودا اغري تملسكو واريد تثبيت زواجي في الدوائر المختصه اهون ازي اغري سنتملسكو يچ مستين مهونوان لمارغاغت كمحكمه هجه يعني ينكحو سيرتيفيكيت سطون لبالاچو طياقه ويلان ما حكم زواجي الذي تم بشاهد واحد مجمريا بعند شاهد سلغونا يعني نكاح تكك النوس ويستتنو وهل هناك داعي لسؤال الشيخ الذي عقد لماذا كان يوجد فقط شاهدا اندي متأيك سنبرن ون متأيك نبربن يعني قاديون لمن دنو عند مسكر بتشا ياك الركو بي متأيك نبربن وي وإذا كان صحيحا نكاح تكك الكوانا دومو لكي أقوم بتثبيته هنا في بلادنا يلزمني عقد قران هون دمو بأقري لا يسلال له هون عقدو انداد ديس ما السرى لباتشون جي عقدو مستيم هونون يميرقا قط ورقات على متاهم رسي شو متاهم سلزي هون انداد ديس نكحن ما رقو ويلا كنا قال له شو أن أعقد في المحكمة على الفتاة مرة ثانية إذا كان قران الأول صحيح يمجل مريعو تككل كهوني مستيانة شنة ورقثو لما سوطات قن اندا الدسني كحلارق إلان شيخو من يملسان شيخو يملسان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد اعلم أن زواجك هذا يعتبر صحيحا تملكتو مني يرمو من الان يعني أنت زواج بعند شاهد بعند مسكر صحيح نو لأن هذا العقد قد استوفى شروطه الشرعية. إن تقلالا شروطك سنة تموالو عقده صحيح نوالو. ليش؟ يقول ولأن الشيخ الذي عقد لك فإنه يعتبر شهدا. يا قاضي نكحو يا السرو النائم الصفية نبرا السراس ومسكر نوالو، ولا حرج عليك في أن يعيد عقد الزواج مرة ثانية في بلدك. باقره يعني ورقة سلف لك ان ده ديس نكح عقد نكح عقد بتصفم من ما ده لمدين مستهنج مكنياتهم عنده مسكر نبر عنده دمو يا عقد يمصفه وسونه والي. نفس السؤال اللي لعلم تطعي عليه. أنا فتاة تلالج عندها ملتزمة بطان بحجابي بديني تنكر كسونين تلالج. تقدم من خطبتي شاب صاحب دين عنده وطعتنو يعني ليا قبان متى، وبعد أن تم الاتفاق على الخطبة طلب من أهلي إجراء عقد. أهون أجعني عليك كتج أجعن بوهلا كأجعن بوهلا يعني بتليفون بمين بأكال انتن سن الجنان يعني سن زور مالتنو يسقاق نيسي هون يعني سن الجنان سن النقاقر سن الجعوات علي يهنا قرس لبزا لمن نكح النسر علي مبالي علي لمن نكح أسر بقى الله يعني كذا ولا يفلقوا النجر قنيت ب ب ب ب بكستهم مستيت وني علش إيش نكح الناس بلن تسمع ما نال تمام. طيب فرفض أهلي بيتسووا شيء قل أمبيالو أهون نكح التسرين بلا أمبيالو إني لما نكحنا ما سر فلقى له هو بمطفى نجر ندال ورك كسو أمبيسلانو. فاتفقت معه على إجراء عقد الزواج ولتاتشن هنا ككتما وقتاً بليلا كتما هيداً نكح الناصر تبلاً تسمام تنال. وفعلاً تم العقد ولكن بدون شهود. كذا كتما وقتاً مسكرين اللبت نكح أسرنا لك لأن العالم الذي أجرى لنا العقد هيدا متملكت والله بريم سنجد قال الله خير شاهدين. كونة مسكر بلايك والله هي مسكرة كفى بذلك إيبك ألأننا ما شاء الله علمنا وبلن الشي بلن تقبلنا. فهل هذا العقد صحيح أم لا مع العلم أنه ما تم دخول بيننا سكون درس يسقاقني تدرقم التقنانين عقد دم تصفو تبلو باليه ونوال الشي مرسو مني من لسان شيخو. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما فعلتيه خطأ كبير يا درك شو بتعمت لك ستتنو فرسي هنا ونكحنو لا تليق بالمرأة المسلمة. إن يترو إسلام من يانش ينسرى مسراتش بتعمسك أيمان نترو هذا اللم. لماذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم مجمرة وليا لشم؟ لماذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم ولي الأمر للمرأة في عقد النكاح؟ لم يكن نبياته ولي أمر بلو فرد يالو لا نكاح إلا بولي وشهيدين يالو نبياته لم يكن. أليس من أجل مصلحة المرأة نسيتوات بلو عدن لم ولي أمر يتدرقوا مكنات ولي أمر كليلا تبقوا نقب بمتات بأبارات قنزبوا ببلات بشكنا تناب ينتر بشفتشفات ولي أمر مكلاك اللات يلم سلتبعنا ولي أمر واجبنا ويالوت نبيات كم لزيها دلم دي انديت على ولي أمرنا على مسكرتا قبيا ليش. والآخ طالب العلم يا يدارات شو دمو انتنو نكاح ويس أفلات شو دمو انديت دفرال علو انديت دفرال الله شاهد لا الله شاهد مهولو ما كلات شنا وقال النبي يوم يقالو يني يا وقوة اللهم هلت مسكرات رقيالو وهل يرضى هذا لعرضه ይህ ቃዲ ሆነ የዳራቹ እህቱን በዚህ ልታገባ ደስ ይለዋል ልጁ ከሱ ተለይታ ሄደ አለ ወልይ አምር አለ ሻህድ ልታገባ ደስ ይለዋል አይለውም ለምን እንደዚህ ያደርጋል وعلى كل حال فالعقد فاسد عند جمهور الفقهاء علماءቹ አብዛኞቹ علماءቹ ንካሁ ፍርስ ነው አሉ አብዛኞቹ የሚለው ለምን ነው መሰላቹ جمهور العلماء ምክንያቱም يشاهد نجر خلاف سلال لبثنه ولا يصح هذا العقد لقول النبي صلى الله عليه وسلم تككلا يوقني لان نبيات شمنا له لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل نكاح مبان لم ولي أمرنه لتمسكرين لبث سلاله وقال جمهور الفقهاء يعني أردت مذهب ما لتنو جمهور الفقهاء الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية وغيرهم من كبار العلماء قالوا لا يصح كذلك العقد بشاهد واحد بأن مسكرم أيهونم على مسكرم أيهونم بل لا بد من حضور الشاهدين ولت مسكر مجنيت اللبات شو قالوا وبناء على ذلك فلا يترتب شيء على هذا العقد أصلا عقدي لا تشوهم ننتي ولا يحتاج إلى طلاق لتألق إشم أي قبام مكناتهم مستوعد النشم كمسرته بمسرته مستوصل على هونش تألقت لما لتم يتشلم لهذه المرأة طالما أنه ما تم الدخول مجمرا ألتقنا أن يوم يسقى بنيت على هذا الرقم سلزيه راسه انتنو نكحه فرسنو كمسرته تمام؟ طيب لما جرى الشوط ياكي نفس السؤال هنا ليلى عالم تتأيك أنه من عليه هل يصح الزواج بشاهد واحد لم يكن موجودا بل يدمو يباسنو يدمو من تلالج يتقابن أباتي يدارن قل مسكر عندي نبر عندي يلم ينبرون بزي أقر عن نبرن بتليفون نو يمسكر عليه لمثالي سوا كندا هنا مكاحو بكندا يتاسره مسكرو بسويدن ينرال بسويدن هنا ومسكر يالله يلان ليلة هنا تنيا مسكر دوم يلم يهني كحسن ديتنو قالوا من عليه بتليفون ما كنتش الراسو اي هونم سلزيه يهنا قر كنتش الراسو مكحال تاسرم فرسنو اشي أهوني ما تشرشاو كونكلود النار قولنا يعني كأمكان ما تشرشا مفتيهو ياغنينو كتلالك علماتشو ولد تشاهد كليلو ولي أمر كليلي نكاحو بكال كالتنقري نكاحو فرسنو بالنا مستمادنم يعني تلايتو سوست ور تلايتو ويم سوست طهارة تلايتو اندقنا اند أدس نكاح اندي أقوى يسفر لقال أهون يمتهو تنتنا هلو فإذا من دنو على ما من دنو قلت من على ما من دنو يعلم وشو خلاف تملكتو بعند أرئست سدست علماء تطيقوا ولت عينة ملس ستو عندن يو بعند شهد جرسو عيهنم ولت يو عند شهد كان لي نكحو يمياسرو قادي عند شهد نو ميكوترو سلزي نكحو يهنان سوستن يو يعني شاهد بتليفون عيهنم سلزي مجرشا نكحو فرسنو تبلو بزي تدامن بموال مالتنو فريو من دنو هون بزي عينة نكاح هذا الرجو يسقى بميوت كهذا الرجو كارجزج كولدج لجو يباتونو هل التنيا كارارا تنو يعني كارارا جزج النا يسقى بميوت كهذا الرجو دمو نكاحوي فرسان تمام اندقنا جديد هونو نكاح قل إيه نقر المهنو سوستوار كتلايو ويم سوستوارا كتلايو بوالا عند عدس يا قواتل يهنو تياكيو نا بزو انتنات تقولو يعلماتش خلافة اللي سبال بعند قداي يعني كلهم عالم يسو يراسو دليل سلالي قل عندو كان بي بلتان عندو كان بي تأنكران الزيلاي عند الكواتشو تراسو يهونا قل من دنو ميادر قو وده تلقو عالم يزنب بلال ويم يمياك كون دمو بزو مسرجع لو اقلي عالمنو اقلي قن بس تيايتنو يميل كون دمو بزي عاني كيكا هيدال اشي يتيهاكي بزيه ادمد دموال لهنا ምን ትላላችሁ ደሞ እስቲ ትንሽ አምስት ደቂቃ ለዚህ ደሞ አስተያየት ስጡበት ስለ አንደኞቹ ምን አሉ ላ አንድ ሻሂድ ካለ ያ የሚጽፈው ቃዲው እንደ ሻሂድ ይቆጠራል አንዱ ደሞ ምን አለ ጅሩሩ ዓለም የተባለው ደሞ ምን አለ አረ በሚያ እኮ ነው አላህ እኮ ልብ እኮ ነው የሚያየው እናንተ እኮ ሊያ ያደረጋችሁ አይደል ልታገባ መጣሽ ወጣ ልታገቢ መጣሽ ምንም እኮ አያስፈልግም ንካህ በቃል ቢሆንም ባይሆንም አላህ በእኒያ ነው የሚያየው ሁለተኛ ምን አለ ምን ሻሂድ ያስፈልጋል አላህ እኮ ሻሂድ ነው አለ ይሄማ ውድቅ ነው ይጫዋታ ማፌዝ ነው አይደል በሁለቱም ምዙራሁን የቃዲው እንትኖ ንካህ የሚያስረው እንደ ምስክር ይታሰባል ስለዚህ አንድ ሌላ ካለ ሁለት ምስክር ሆነዋል ሌሎቹ ግን ምን አሉ አብዛኞቹ ዑለማዎቹ ላ ሁለት ምስክር አለባቸው አሁን አንተ ምን ታረጋለህ አሁን እዚህ ላይ እንጠራውና እናንተ የምትሰሙት አሁን ምንድነው የምትወስዱት ሁለቱም ጭንቅላት ይቀበላቸዋል እኔን ጠይቃችሁ ንካህ የሚያስረው ቃዲ ይመሰክራል አይመሰክርም ወንድሞች ነገ ቢጠየቅ ንካህ ሲታሰር ነበርክ ብሎ ነበር አልነበረም ነበር ስለዚህ እንደምስክር ይታሰባል ሌሎቹ ዑለማዎቹ ግን ላ አሉ አይታሰብም እናንተ አሁን ምን ትላላችሁ እስቲ በዚህ ላይ እንትን በሉ እናንተ አሁን ሰሚዎች ናችሁና የዚህ ነው የምንቀበለው እስቲ በሉ አሁን እኮ ዲን አይደለም የምንጠይቃችሁ አሁን ምስክር ያስፈልጋል ሲሉ ተመልከቱ ጥያቄው በደንብ ሁለት ምስክር መገኘት አለባቸው ግዴታ ነው ብለው ህግ ሲያሰፉ አያውቁም ነበር ንካህ የሚያስረው ሰው እንዳለ መልሱ ያቃሉ አያውቁም ወንድሞች ንካህ የሚያስረው ሼክ ወላ ቃዲ መኖሩን ያቃሉ ይህን እያወቁ ነው ሁለት ምስክር ያስፈልጋል ያሉ እንጂ ንካህ የሚያስረው ካለ አንድ ደግሞ ከተጨመረ ይበቃል ማለት ምንም አላቃታቸውም ነቢያችን ምን ይከለክላቸዋል እንደዚህ ማለት ላኪን ንካህ የሚያስረው ሰው እንዳለ እያወቁ ላ ሁለት ምስክር ከሌሉ ንካህ አይሆን በኮመን ሰንስ የምንደርሰው ይህ ነገር ነው ስለዚህ እነዛ ጀምሁሩ ዑለማ ሁለት ምስክር ከሌሉ يعني نكاحو ايهونم يالوت باحاديثوچونا بقرانو انسو تككل بهونن بزي كونكلود نارغالن ترى درجه يا نبياچين غلص نو لا نكاح الا بولي وشاهدي شاهدي مالت ولت ماتلو شاهدي عدل نصوه هونو ولت مسكرنا ولي امر مجمرى يزق كان خلاص ዘግቶታል ሌላ አስተያየት ተመሳሳይ ጸሐፊው ኮን በምስክር ይቆጠራል ለማለት አያስችልም ይህ ነገር ሁለተኛ ነቢያችን አያውቁም ነበር ወይ የሚጽፈው ሰው እንዳለ ያውቃሉ ጠይብ እሱ ምስክር ሊሆን ይችላል ለማለት ምንድነው የከለከላቸው ምንም ስለማይሆን ብቻ ነው እዘን በዚህ እንደመድመውና ቱርኪ ያስሩ والله ይገርማል سبحان الله ጓደኞች ሆነው ሁለት ልጆች ወለዱ ልጆች ለሌላ ሀገር እንደዚህ በጓደኝነት በጣም ነው የሚያምኑ ፍሬንዶች ሆነው ተዋደው خلاص ኢንሻአላ ንካህና ስራለን ከአንድ አመት በኋላ እናታችን ስትመጣ ምናምን ሲሆን ሁለት ወለዱና ከወለዱ በኋላ ንካህና ስር ከዛ ማሻአላ ስር ብናረግ ህዝቡን እንጥራ ብለው ንካህ ሲያስሩ ንካህ ሙሉ ለካሁን እንዳልኳችሁ ተዘጋጅቶ ቆየ ኸትም ተደርጎበት ቃዲው ፈረመ ምስክሮቹ እዛ ፈረሙ ምናምን በቃ ሙሽራና ሙሽሪት ልብሳቸውን በደንብ አድርገው አሳምረው ወደዛ ሰርግ የሚደረገው ከመግባታቸው በፊት አንድ ኦፊስ አለች እዛ ገቡና ፈርሙ አላቸው በቃ ፈረሙና ገቡ ወደዛ በቃ እንደዚህ ንካህ ታሰረ ለካ ሱብሃንአላህ ما انالكو تماوچو بቻ አይደለም የሚሉት የሚከሰተው ነገር ስለሆነ ነው አልኩ እንደዚህ በቃ ለካደረግና ይዘዋት ሄደ ማለት ነው አብዛኛው በሚንሲፓሊቲ የሚደረገው ንካህ አብዛኞቹ እንደዚህ ናቸው اذا هذا باطل فرسنو ኦኬ እንግዲህ የዛሬ ፍቅሃችን በዚህ እየተቃነናል። እንግዲህ ጥያቄ ካላችሁ አንድ ጥያቄ አለኝ አለ አብዱ። ታሩት አንድ ጥያቄ አለኝ ሰዓት ካሉት መጠየቅ ይችላል ወይስ ለሚቀጥለው አሚነጋ ወይ ኢንሻአላህ ካልደከሙት አንድ አንድ ስጡኝ መጠየቅ የሚችል ከሆነ ካልበለዚያ ኢንሻአላህ ነገ ጠይቃለሁ። እሺ ኡስታዝ የኔ ጥያቄ ቅድም በምንማርበት ሰዓት አንድ ሰው ታሞ ሚስቱን በብስጭት ቢፈታ ነገር ግን በልቡ እንዳትወርስ ብሎ ካልሆነ አትወርስም። አንድ ሰው ታሞ ሚስቱን በብስጭት ቢፈታ ነገር ግን ያው በልቡ አትወርስም ብሎ ካልሆነ ኦኬ እንዳትወርስ ብሎ በልቡ ማለት ነው ፈቷት፣ በልቡ ግን እንዳትወርስ ብሎ ከሆነ የፈታት አትወርስም ብለናል። ሌላው ደግሞ ታሞ አውቆ ውርስ አትወርስም ብሎ ቢፈታት ግን በቀልቡ እሱ አትወርስም ብሎ ነው የፈታት፣ ግን ከሞተ በኋላ ግን ያው ትወርሳለች ነው የተማርነው። እና የጻፉት እንደዛ ነው ኡስታዙና የኔ ጥያቄ በምን እናውቃለን በቀልቡ እሱ ላይክ ትፈታ ማለት ትወርሳለች አትወርስም ብሎ መፍታት አለመፍታቱን በምን እናውቀዋለን? ኡስታዝ ጥያቄው ግልጽ ከሆነ ይሄን ለመጠየቅ ነበረ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ጥያቄው ግልጽ ነው፣ እንዲያውም ቆንጆ ጥያቄ ነው። ማንም ሰው አተኩሮ አላየው ወይ መጠየቅ ነበረበት ነገር። አዎ እንዴት እናውቀዋለን? መጀመሪያ ወንድሞች ይታወቃል፣ በዑርፍ ይታወቃል አሉ። ዑርፍ ማለት ልጆቹ፣ ወረቤቶቹ፣ ወንድሞቹ ተስማምተው የተረዱት ነገር እሷን እንዳትወርስ ብሎ ነው የጠለቃት ብለው ከመሰከሩ ኸላስ እሷ ትወርሳለች። ተማም ግን ልጆቹ ያውቃሉ፣ ምንም አይነት እንትን የለውም፣ ክፋት የለውም። ታመመ፣ ከሚስቱ ጋር ተገራጨና በጣም ተበሳጨ፣ አበሸቀችው፣ አናደደችው፣ ጠለቃት። ይህም ይታወቃል። ጠይቅ እንበል አልታወቀም፣ ጎረቤትም አላወቅም፣ ሴቶችም አላወቁም። ለምን እንደጠለቃት አይታወቅም። እሱ ግን በልቡ እንዳትወርስ ብሎ ነው የጠለቃት። ይህ ደግሞ አላህ ብቻ ነው የሚያውቀው። ይህ ነው ጥያቄው። የአሚን አይደለም። ምን ይላሉ ዑለማዎቹ? አሁን እሱ እንዳትወርስ ብሎ ከጠለቃት፣ ሰዎቹ ደግሞ ይህን በልቡ ያለውን ያ ካላወቁ ነገ አላህ ዘንድ ሁለቱም ይቆሙና ውርሻዋ ከሱ ትወስዳለች። ውርሻዋ አላህ ያውቃል ምን እንደሚደርሳት እንደዘለማት አላህ ስለሚያውቅ፣ ከዛ ከሐሰናቱና ከአጅሩ በቃ ግፍፍ አድርጎ ይሰጧታል። የሚገባት ነገር አላህ ዘንድ ትወስዳለች። ለምንድን ነው ዑለማዎች እንደዚህ ያሉ? فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى يسو يلب شر مثقال ذرة سهون مثقال جبل نو يا درغو ستت تنكلنا ناكدات مستوني كدابت بلبو ترارا ميحل سلوهنا نبي إكفنا تلال. نعم نغري بزيت ياكي ان دمدمونا كنيبو هلا يالو استاذن يسو انتن موسى بيلبنن بهنا دارو ان شاء الله نبي بس